قالت: وأبثثتها سري فبحت به، قد كنت عندي تحب الستر فاستتري، ألست تبصر من حولي؟ فقلت لها: غطى هواك وما ألقى على بصري.